هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. كتاب الإسلام وأصول الحكم للكاتب علي عبد الرازق. المراجع التي وقفنا عليها: المفردات في غريب القرآن، جوهرة التوحيد وشروحها، رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده، طوالع الأنوار وشروحها، مقاصد الطالبين، العقائد النسفية وشروحها، القول المفيد على الرسالة المسمى وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد بخيت، المواقف وشروحها، الرسالة الشمسية في علم المنطق وشروحها، مقدمة ابن خلدون، تاريخ أبي الفداء، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، فوات الوفيات، تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري، تاريخ الخلفاء، نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، السيرة النبوية، السيرة الحلبية، تاريخ الطبري، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، البدائل في أصول الشرائع، الفصل في الملل والأهواء والنحل، كشف الأسرار للبزاروي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، تيسير الوصول إلى جامع الأصول، العقد الفريد لابن عبد ربه، ديوان الفرزدق، الأغاني، الكامل للمبرد، الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا، الخلافة وسلطة الأمة، تعريب عبد الغني سني بيك. غير ما ذكر من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد والأحكام السلطانية والخطب والمقالات التي ظهر كثير منها في الجرائد العربية والإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه ولا أخشى أحدا سواه، له القوة والعزة وما سواه ضعيف ذليل، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو حسبي ونعم الوكيل. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وملائكته عليه وسلم تسليما كثيرا. وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية منذ 33,300 هجريا 1915 ميلاديا، فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي والقضاء بجميع أنواعه من فروع الحكومة وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالا كبيرا، وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الإسلامية وشعبة من شعبها، فلا بد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول، أعني الحكومة في الإسلام. وأساس كل حكم في الإسلام هو الخلافة والإمام العظمى على ما يقولون، فكان لابد من بحثها. شرعت في بحث ذلك كله منذ بضع سنين، وما أزال بعد عند مراحل البحث الأولى، ولم أظفر بعد الجهد إلا بهذه الورقات، أقدمها على استحياء إلى من يعنيهم ذلك الموضوع. جعلتها تمهيدا للبحث في تاريخ القضاء، وضمنتها جملة ما اهتديت إليه في شأن الخلافة ونظرية الحكم في الإسلام، وما أدعي أنني قد أحط فيها بجوانب ذلك البحث، ولا أنني استطعت أن أتحامى شيئا من الإجمال في كثير من المواضع، بل قد أكون اكتفيت أحيانا بإشارات ربما خفيت على صنف من القارئين جهتها، وبتلويحات قد تفوتهم دلالاتها، وبكنايات توشك أن تصير عليهم ألغازا، وبمجاز ربما حسبوه حقيقة، وبحقيقة ربما حسبوها مجازا. وإني لأرجو إن أراد الله لي مواصلة ذلك البحث أن أتدارك ما أعرف في هذه الورقات من نقص، وإلا فقد تركت بها بين أيدي الباحثين أثرا عسى أن يجدوا فيه شيئا من جدة الرأي في صراحة لا تشوبها مماراة، وعسى أن يجدوا فيه أيضا أساسا صالحا لمن يريد البناء، وإعلاما واضحا ربما اهتدى بها الساري إلى مواطن الحق. أما بعد، فإن تلك الورقات هي ثمرة عمل بذلت له أقصى ما أملك من جهد، وأنفقت فيه سنين كثيرة العدد، كانت سنين متواصلة الشدائد متعاقبة الشواغل مشوبة بأنواع الهم مترعة كأسها بالآلام، أستطيع العمل فيها يوما ثم تصرفني الحوادث أياما وأعود إليه شهرا ثم أنقطع أعواما، فلا غرو أن جاء عملا دون ما أردت له من كمال وما ينبغي له من إتقان. بيدي أنه على كل حال هو أقصى ما وصل إليه بحثي وغاية ما وسعت نفسي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. علي عبد الرازق. المنصورة في يوم الأربعاء الموافق 7 رمضان سنة 1343 هجريا 1 نيسان 1925 ميلاديا. الكتاب الأول، الخلافة والإسلام. الباب الأول، الخلافة وطبيعتها. الخلافة في اللغة في الاصطلاح معنى قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب القسيمة بالخليفة، حقوق الخليفة في رأيهم، الخليفة مقيد عندهم بالشرع. الخلافة والملك، من أين يستمد الخليفة ولايته؟ استمداده الولاية من الله، استمداده الولاية من الأمة، ظهور مثل ذلك الخلاف بين علماء الغرب. واحد، الخلافة لغة، مصدر تخلف فلان فلانا إذ تأخر عنه، وإذا جاء خلف آخر، وإذا قام مقامه ويقال خلف فلان فلانا إذا قام بالأمر عنه إما معه وإما بعده. قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، مشار في الهامس إلى سورة الزخرف. عودة إلى النص، والخلافة النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه إلى والخلائف جمع خليفة، وخلفاء جمع خليف، مشار في الهامس إلى راجع المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. عودة إلى النص، والخليفة السلطان الأعظم، مشار في الهامش القاموس والصحاح وغيرهما. عودة إلى النص. 2، والخلافة في لسان المسلمين وترادفها الإمامة هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشار في الهامش إلى عبد السلام في حاشيته على الجوهرة صفحة 242. عودة إلى النص، ويقرب من ذلك قول البيضاوي، مشار في الهامش إلى ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، توفي سنة 791 هجريا. عودة إلى النص، الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة، مشار في الهامش إلى مطالع الأنظار على طوالع الأنوار. عودة إلى النص، وتوضيح ذلك ما قال ابن خلدون، والخلافة هي حمل الكافة على مقتدر النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، مشار في الهامش إلى مقدمة ابن خلدون صفحة 180. عودة إلى النص. 3، وبيان ذلك أن الخليفة عندهم يقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام في حياته يقوم على أمر ذلك الدين الذي تلقاه من جانب القدس الأعلى، ويتولى تنفيذه والدفاع عنه كما تولى إبلاغه عن الله تعالى ودعوة الناس إليه وعندهم أن الله جل شأنه كما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لدعوة الحق وإبلاغ شريعته إلى الخلق، قد اختاره أيضا لحفظ ذلك الدين وسياسة الدنيا به. مشار في الهامش إلى مقدمة ابن خلدون صفحة 181. عودة إلى النص. فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قام الخلفاء من بعده مقامه في حفظ الدين وسياسة الدنيا به. 4. وسمي القائم بذلك خليفة وإماما، فأما تسميته إماما فتشبيهه بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، وأما تسميته خليفة فكونه يخلف النبي في أمته، فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله. واختلف في تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم ومنع الجمهور منه، وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به وقال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشار في الهامش إلى مقدمة ابن خلدون صفحة 181. عودة إلى النص. 5. فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة والسلطان الشامل، وله حق القيام على دينهم فيقيم فيهم حدوده وينفذ شرائعه، وله بالأولى حق القيام على شؤون دنياهم أيضا، وعليهم أن يحبوا بالكرامة كلها لأنه نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سما إلى مقامه فقد بلغ الغاية التي لا مجال فوقها لمخلوق من البشر. عليهم أن يحترموه لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه القائم على دين الله والمهيمن عليه والأمين على حفظه، والدين عند المسلمين هو أعز ما يعرفون في هذا الكون، فمن ولي أمره فقد ولى أعز شيء في الحياة وأشرفه. عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه ظاهرا وباطنا. مشار في الهامش إلى حاشية البوجوري على الجوهرة. عودة إلى النص. لأن طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله، فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب وأمر لازم، ولا يتم إيمان إلا به ولا يثبت إسلام إلا عليه. مشار في الهامش إلى منه أيضا. عودة إلى النص. وجملة القول أن السلطان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا حمى الله في بلاده. مشار في الهامش إلى وفي خطبة للمنصور بمكة قال أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضي، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده وحارسه على ماله، أعمل فيه بمسيئته وإرادته وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلا، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني. إلى راجع العقد الفريد جيم 2 صفحة 179. عودة إلى النص. وظله الممدود على عباده، ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته عامة ومطلقة كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم، ولا غرو حينئذ أن يكون له حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم. مشار في الهامس إلى طوالع الأنوار وشرحه مطالع الأنظار صفحة 470. عودة إلى النص. وأن يكون له وحده الأمر والنهي، وبيده وحده زمام الأمة وتدبير ما جل من شؤونها وما صغر، كل ولاية دونه فهي مستمدة منه، وكل وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطانه، وكل خطة دينية أو دنيوية فهي متفرعة من منصبه لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا. مشرف الهامش إلى ابن خلدون. عودة إلى النص. فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم. مشار في الهامش إلى ابن خلدون صفحة 207. عودة إلى النص، وليس للخليفة شريك في ولايته ولا لغيره على المسلمين إلا ولاية مستمدة من مقام الخلافة وبطريق الوكالة عن الخليفة. فعمال الدولة الإسلامية وكل من يلي شيئا من أمر المسلمين في دينهم أو دنياهم من وزير أو قاد أو وال أو محتسب أو غيرهم، كل أولئك وكلاء للسلطان ونواب عنه، وهو وحده صاحب الرأي في اختيارهم وعزلهم وفي إفاضة الولاية عليهم وإعطائهم من السلطة بالقدر الذي يرى وفي الحد الذي يختار. 6. قد يظهر من تعريفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها أنهم يعتبرون الخليفة مقيدا في سلطانه بحدود الشرع لا يتخطاها، وأنه مطالب حتما بأن يسلك بالمسلمين سبيلا واحدا معينا بين شتى السبل، هي سبيل واضحة من غير لبس ومستقيمة من غير عوج. قد كشف الشرع الشريف عن مبادئها وغاياتها وأقام فيها إماراتها ومهد مدارجها وأنار فجاجها ووضع فيها منازل للسالكين ووحد الخطى للسائرين، فما كان لأحد أن يضل فيها ولا يشقى، وما كان لخليفة أن يفرط فيها ولا أن يطغى. هي سبيل الدين الإسلامي التي أقام محمد صلى الله عليه وسلم ويوضحها للناس حقبة من الدهر طويلة. هي السبيل التي حددها كتاب الله الكريم وسنة محمد وإجماع المسلمين. نعم، هم يعتبرون الخليفة مقيدا بقيود الشرع ويرون ذلك كافيا في ضبطه يوما إن أراد أن يجبح، وفي تقويم ميله إذا خيف أن يجنح. وقد ذهب قوم منهم إلى أن الخليفة إذا جار أو فجر انعزل عن الخلافة. 7. وقد فرقوا من أجل ذلك بين الخلافة والملك، بأن الملك الطبيعي هو حمل الكفة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكفة على مقتدر النظر العقلي من جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكفة على مقتدر النظر الشرعي. لذلك يقرر ابن خلدون أن الخلافة الخالصة كانت في الصدر الأول إلى آخر عهد علي، ثم صار الأمر إلى الملك، وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهج الحق، ولم يظهر التغيير إلا في الوازع الذي كان دينيا ثم انقلب عصبية وسيفا. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك، والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده، ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها، وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب إلى غاياتها، واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس، واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب، والخلافة والملك في التورين ملتبس بعضهما ببعض. ثم ذهب رسم الخلافة وآثارها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق، يدينون بطاعة الخليفة تبركا، والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء. يشار في الهامش إلى راجع فصل في انقلاب الخلافة إلى الملك صفحة 191 وما بعدها من مقدمة ابن خلدون. عودة إلى النص. 8. قد كان واجبا عليهم إذا أفاضوا على الخليفة كل تلك القوة ورفعوه إلى ذلك المقام وخصوه بكل هذا السلطان أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي زعموها للخليفة، أن جاءته ومن الذي حباه بها وأفاضها عليه، لكنهم أهملوا ذلك البحث، شأنهم في أمثاله من مباحث السياسة الأخرى التي قد يكون فيها شبه تعرض لمقام الخلافة ومحاولة البحث فيه والمناقشة، على أن الذي يستقرئ عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع يستطيع أن يأخذ منها بطريق الاستنساخ أن للمسلمين في ذلك مذهبين. 9. المذهب الأول أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته، ذلك رأي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين أيضا، وكل كلماتهم عن الخلافة وبحثهم فيها تنحو ذلك النحو وتشير إلى هذه العقيدة، وقد رأيت فيما نقلنا لك آنفا، مشار في الهامس إلى صفحة 4، عودة إلى النص، أنهم جعلوا الخليفة في ظل الله تعالى، وأن أبا جعفر المنصور زعم أنه إنما هو سلطان الله في أرضه، وكذلك شاع هذا الرأي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون الأولى، فتراهم يذهبون دائما إلى أن الله جل شأنه والذي يختار الخليفة ويسوق إليه الخلافة على نحو ما ترى في قوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. وقول الآخر ولقد أراد الله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها. وقال الفرزدق مشار في الهامس إلى أبو فراس همام بن غالب بن صعصع قيل إنه تجاوز 100 من سن عمره وتوفي بالبصرة سنة 110 وقيل 112 وقيل 114، راجع ديوان الفرزدق طبع المكتبة الأهلية بيروت. عودة إلى النص، وقال الفرزدق هشام خيار الله للناس والذي به ينجلي كل أرض ظلامها، وأنت لهذا الناس بعد نبيهم سماء يرجى للمحول غمامها، مشار في الهامش إلى هشام بن عبد الملك 10 الخلفاء الأمويين، توفي سنة 125 بالرصافة وكان عمره 55 سنة، راجع تاريخ أبي الفداج صفحة 1 الطبعة الأولى بالمطبعة الحسنية بمصر. عودة إلى النص، ولقد كان شيوع هذا الرأي وجريانه على الألسنة مما سهل على الشعراء أن يصلوا في مبالغتهم إلى وضع الخلفاء في مواضع العزة القدسية أو قريبا منها، حتى قال قائلهم ما شئت لا ما ساءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وقال صريح مشار في الهامش إلى صريح بن إسماعيل الثقفي مدح الوليد بن يزيد ثم مدح أبا جعفر المنصور، راجع الأغاني جيم 4 صفحة 74 وما بعدها طبع مطبعة التقدم بمصر. عودة إلى النص، وقال طريح يمدح الوليد بن يزيد مشار في الهامش إلى هو 11 خلفاء بني أمية قتل سنة 126 هجريا، راجع أبا الفدا جيم 1 صفحة 205. عودة إلى النص، وقال طريح يمدح الوليد بن يزيد أنت ابن مصلمطح البطاح ولم تطرق عليك الحنى والولز، طوبى لفرعيك من هنا وهنا، طوبى لأعراقك التي نشج، لو قلت للسيل دع طريقك والموج عليه كالهضب يعتلج لساخ وارتد أو لا كان له في سائر الأرض عنك منعرج، مشار في الهامش إلى المصلمطح من البطاح ما اتسع واستوى سطحه وتطرق عليك تطبق عليك وتغطيك وتضيق مكانك، يقال ترقت الحادثة بكذا وكذا إذا أتت بأمر ضيق معضل، والحنى كالعصا جمع حنى كعصا ثم انخفض من الأرض، والولج كل ما اتسع في الوادي الواحدة ولجت، ويقال الولجات بين الجبال مثل الرحبات أي لم تكن بين الحنى والولز فيخفى مكانك، أي لست في موضع خفي من الحسب والوشيج أصول النفس، يقال أعراقك واشجة في الكرم أي ثابتة فيه، يعني أنه كريم الأبوين من قريش وثقيف. الأغاني جيم 2 صفحة 81 مع تصرف. عودة إلى النص، وإذا أنت راجعت إلى كثير مما ألف العلماء خصوصا بعد القرن الخامس الهجري وجدتهم إذا ذكروا في أول كتبهم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صنف البشر ووضعوه غير بعيد من مقام العزة الإلهية، ودونك مثالا لذلك ما جاء في خطبة نجم الدين القزويني مشار في الهامش إلى نجم الدين عمر بن علي القزويني المعروف بالكتابي، توفي سنة 493 هجريا. عودة إلى النص، في أول الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية حيث قال فأشار إلي من سعد بلطف الحق وامتاز بتأييده من بين كافة الخلق ومال إلى جانبه الداني والقاسي وأفلح بمتابعته المطيع والعاصي. وقال شارح تلك الرسالة قطب الدين الرازي، مشار في الهامش إلى قطب الدين محمود بن محمد الرازي، توفي سنة 766 هجريا. عودة إلى النص، في خطبة شرحه وخدمت به عالي حضره من خصه الله تعالى بالنفس القدسية والرياسة الأنسية، اللائح من غرته الغراء لوائح السعادة الأبدية، الفائح من همته العلياء روائح العناية السرمدية، شرف الحق والدولة والدين، رشيد الإسلام ومرشد المسلمين إلى آخر. ويقول عبد الحكيم السلكوتي، مشار في الهامش إلى القاضي عبد الحكيم السلكوني المتوفي سنة 1067 هجريا المدفون بسلكوت، من كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. عودة إلى النص، في حاشيته على الشرح المذكور جعلته عرادة لحضرة من خصه الله تعالى بالسلطة الأبدية وأيده بالدولة السرمدية، مروج الملة الحنفية البيضاء، مؤسس قواعد الشريعة الغراء، ظل الله في الأرضين، غياث الإسلام والمسلمين، عامر بلاد الله، خليفة رسول الله، المؤيد بالتأييد والنصر الرباني إلى مشار في الهامش إلى راجع في ذلك كله المجموعة التي طبعها الشيوخ فرجل زكي الكردي بالمطبعة الأميرية سنة 1323 هجريا وسنة 1905 ميلاديا. عودة إلى النص، وجملة القول أن استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على الأنسنة فاش بين المسلمين. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.